الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين في آداب دخول مكة، قال الإمام أحمد: إذا دخلت مكة فقل: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، والبلد بلدك، جئتك مؤمنا بك لأؤدي فرائضك، متبعا لأمرك، راضيا بقضائك، أسألك مسألة المضطر إلى رحمتك، الأخائف من عذابك وعقوبتك، أن تستقبلني بعفوك وتحفظني برحمتك وتتجاوز عني بمغفرتك وتعينني على أداء فرائضك. قال السعدي: ويقول حال دخول مكة: آيبون تائبون لربنا حامدون، الحمد لله كثيرا على تيسيره وحسن بلاغه، والحمد لله الذي أقدمنيها سالما معافى، فاللهم هذا حرمك وأمنك، فحرم لحمي وشعري وبشري على النار، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، وأدخلني برحمتك الواسعة، وأعدني من الشيطان وجنوده وشر أوليائه وحزبه، واجعلني من أوليائك وأحبابك وأهل طاعتك برحمتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويدخل المسجد من باب بني شيبة، وهو المسمى الآن بباب السلام، ويقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في دخول مكة، قال: ويدخل المسجد، يعني المسجد الحرام، من باب بني شيبة، وهو المسمى الآن بباب السلام. وباب السلام الذي ذكره هو غير باب السلام الموجود الآن، وباب بني شيبة هو محاذ لباب علي الموجود في المسعى، فمن دخل من باب علي فقد حاذى أو كان كمن دخل من باب بني شيبة، لأن باب علي يدخل تجاه الكعبة مباشرة. وأما باب السلام الموجود الآن فهو منحرف عنه قليلا. يقول: ويقدم رجله اليمنى. والدخول من باب بني شيبة لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث الواردة في ذلك فيها ضعف. قال: ويقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والسلام على رسول الله، والوارد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإن شاء قال غير ذلك مما ورد، ومنه: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذن يشرع عند دخول المسجد الحرام ما يشرع عند دخول سائر المساجد. ثم قال: وإذا رأى البيت رفع يديه. إذا رأى البيت، قال بعضهم: أي حقيقة أو حكما. فالرؤية الحقيقية أن يبصر ذلك بعينيه، والرؤية الحكمية أن يكون هناك ما يمنع الرؤية من ظلمة، أو أن يكون أعمى، أو ما أشبه ذلك. وإن شئت فقل: وإذا رأى البيت، أن وإذا رأى البيت المراد بالرؤية هنا رؤية علمية، فيصدق على هذا وهذا. يقول: رفع يديه يعني رفع دعاء، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه وفي غيره أن هذا الدعاء يقال عند رؤية البيت قبل دخوله، عندما يرى البيت قبل أن يدخل، لأن البيت في الزمن السابق لم يكن هناك أسوار، فيتيسر أن يرى الكعبة قبل أن يدخل المسجد. قال: وإذا دخل المسجد فالمشروع أن يشتغل بالأذكار المشروعة، لكن يمكن الجمع في وقتنا الحاضر نظرا لطول المسافة بين الباب الذي يدخل منه وبين الكعبة، فيقال إنه يقول الأذكار الواردة عند دخول المسجد، ثم حال سعيه إلى الوصول إلى الكعبة يقول هذا الذكر. نعم. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وأزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت. نعم، لأن بلوغ البيت في الواقع نعمة عظيمة، ولا تنظر لحالنا الآن، نحن بحمد الله قد يسر الله لنا الأمر، لكن هناك أناس في أماكن بعيدة يمضون أعمارهم في جمع دراهم حتى يصلوا إلى هذا البيت. فالواجب على المؤمن أن يحمد الله عز وجل على توفيقه وتيسيره للإتيان إلى هذا البيت. نعم. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني. نعم، دعوت على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق. ولهذا يقال الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوا دعوته. اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت، ويرفع بذلك صوته ويندب له الاعتكاف. والحديث الوارد في هذا الذكر الذي ذكره المؤلف فيه ضعف، جاء ابن عباس عن غيره، لكن فيه ضعف. ولذلك نقول الصواب أنه عند دخول المسجد الحرام يقول ما يقول عند سائر المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا آكد ما يقول، وإن قال هذا الذي ذكره المؤلف استئناسا فلا بأس. نعم. ويندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد، وأن يشرب من ماء زمزم. نعم، ويندب له الاعتكاف، يندب أي يطلب، يعني يستحب له الاعتكاف كلما دخل المسجد. وقال كلما تدل على التكرار، أي أنه يشرع الاعتكاف ويتكرر بتكرر دخوله إلى المسجد. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل قالوا في باب الاعتكاف إنه يستحب لمن دخل المسجد، أي مسجد كان، يستحب لمن دخل مسجدا أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. يستحب لمن دخل مسجدا أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لأجل أن يكتب له أجر المعتكف المنتظر. ولكن هذا القول ضعيف، أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد كل يوم، ولم ينقل أنه كان يعتكف ولا أمر بذلك. وثانيا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا على الخير كانوا يدخلون المسجد، ولم ينقل أنهم كانوا يفعلون ذلك. ولأن الاعتكاف عبادة فيتوقف فيها على ما ورد به الشرع، ولم يرد الاعتكاف عند دخول المسجد إذا كان يتكرر دخوله. لكن أقول هذا، لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله جرى عليه الفقهاء كما سبق في باب الاعتكاف. ولذلك تجد في بعض المساجد القديمة تجد أن هذه العبارة موجودة، حتى في المسجد النبوي من جهة أباب عمر رضي الله عنه مكتوب، كتب على بعض الاسطوانات: انوي الاعتكاف، انوي الاعتكاف. نعم. قال: وأن يشرب من ماء زمزم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب منه، وقال ماء زمزم لما شرب له، وقال إنها مباركة، إنها طعام طعم. نعم. وأن يزور المواضع المشهورة بمكة، وهي البيت الذي ولد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والغار الذي بجبل حراء، وبيت خديجة، ودار الأرقم، والغار الذي بجبل ثور. نعم. والصواب أن زيارة هذه الأماكن ليس مشروعا، التعبد لله بزيارتها ليس من الأمور المشروعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولا أمر به ولا أرشد إليه، ولأنه أيضا لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان أنهم كانوا يتقصدون زيارة هذه الأماكن المواضع. أما لو ذهب الإنسان إلى هذه المواضع لمجرد الاطلاع والمعرفة التاريخية فهذا الأصل فيه الجواز ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي. أما التعبد لله بزيارة هذه المواضع فليس له أصل من الشرع. نعم. الفصل الثاني في الطواف وهو تحية الكعبة، فيبدأ به إذا دخل المسجد فيطوف إذا كان متمتعا لعمرته وإن كان مفردا أو قارنا لقدومه. يقول الفصل الثاني في الطواف، والطواف هو الدوران حول الكعبة تعبدا لله. الطواف الدوران حول الكعبة تعبدا لله. يقول المؤلف رحمه الله وهو تحية الكعبة، وعبارة بعضهم وهو تحية المسجد، وظاهره الإطلاق أي أن الطواف تحية المسجد، ولهذا قالوا تحية المسجد الحرام إيش الطواف. ولكن هذه العبارة في إطلاقها نظر، في إطلاقها نظر، والصواب أن يقال إن الطواف تحية المسجد الحرام لمن قصد الطواف، فمن دخل المسجد قاصدا الطواف فإن تحيته الطواف، وأما من قصد المسجد غير قاصد غير مريد للطواف، وأما من دخل المسجد غير قاصد للطواف أو مريد للطواف فإن تحيته كسائر المساجد أن يصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلى هذا فلو دخل المسجد لانتظار صلاة أو حضور علم أو إقراء أو نحو ذلك فتحيته أن يصلي ركعتين كسائر المساجد. وعليه فإطلاق العبارة تحية المسجد الحرام الطواف نقول هذا الإطلاق فيه نظر، والصواب أن يقال تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، لأنه إذا أراد الطواف فسوف يعقبه بصلاة ركعتين، وأما من لم يرد طوافا فتحيته كسائر المساجد. نعم نعم أين لا فرق. نعم. ولذلك لا يشرع لمن دخل المسجد يريد النسك أن يصلي ركعتين. فيبدأ به إذا دخل المسجد فيطوف إن كان متمتعا لعمرته وإن كان مفردا أو قارنا لقدومه، ويطبع في كل أسبوعه بأن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه فوق الأيسر. طيب يقول المؤلف رحمه الله فيطوف يعني إذا دخل المسجد، وهذا الطواف قد يكون طواف عمرة للمتمتع أو غير المتمتع، وقد يكون طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن. إذا من دخل المسجد بنسك فيطوف يشرع له البداءة بالطواف، هذا هو المشروع. فالمشروع لمن دخل أو أتى المشروع لمن أتى مكة أن يبدأ بالطواف وأن يشرع في الطواف، لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أول شيء بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. هذا الطواف ما هو؟ نقول إن كان معتمرا متمتعا فهو طواف عمرة، وإن كان مفردا أو قارنا فهو طواف قدوم. طواف العمرة بالنسبة للمعتمر ركن من أركانها، وطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن سنة، لمن أراد أن يطوف فهو سنة، ولا سيما من أراد أن يقدم السعي، يعني يشترط في تقديم السعي بالنسبة للقارن والمفرد أن يسبق ذلك طواف نسك. وهذا الطواف يعني طواف المتمتع لعمرته والمفرد والقارن هي من الأطوفة المشروعة التي هي نسك، والأطوفة المشروعة التي هي نسك أربعة. الأول طواف العمرة وهو ركن من أركانها، والثاني طواف القدوم ويسمى طواف الورود وهو سنة في حق المفرد والقارن، والثالث طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن في الحج في حق كل من المتمتع والمفرد والقارن، يعني ركن في الحج عموما. والرابع طواف الوداع ويسمى طواف الصدر، وهذا واجب في الحج. طواف الوداع يسمى طواف الصدر. إذن الأطوفة المشروعة التي هي نسك أربعة: الأول طواف العمرة وهذا ركن، والثاني طواف القدوم ويسمى طواف الورود وهذا سنة في حق المفرد والقارن، والثالث طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به وليطوفوا بالبيت العتيق، والرابع طواف الوداع ويسمى طواف الصدر وهذا واجب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن كان مفردا أو قارنا لقدومه ويطبع في كل أسبوعه، في يطبع، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، بأن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفه فوق الأيسر. قال: ويرمل، والرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، وإنما قال العلماء مع تقارب الخطى لأن الغالب أن الإنسان إذا أسرع في مشيه تقاربت خطاه كذا. نعم. يقول: ويرمل في الثلاث طوافات، يعني في الأشواط الثلاثة الأول، ويمشي الأربعة الباقية. إذن الرمل يقول في الأشواط الثلاثة الأول، وأصل مشروعيته أن المشركين قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيظهم، فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن المشركين كانوا في الجهة المقابلة من جهة الحجر، فينحجبون عليهم فيستريحون فيما بين الركنين. ولكنه عليه الصلاة والسلام في طوافه في حجة الوداع رمل في جميع الشوط، وهذا يدل على مسألتين: المسألة الأولى أن مشروعية الرمل باقية وليست لسبب ثم زال، والمسألة الثانية أيضا أن المشي فيما بين الركنين منسوخ، وأنه يسن أن يرمل في جميع الأشواط الثلاثة الأول. فهمتم؟ إذن مشروعية الرمل هو قول المشركين: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغيظهم فأمر أصحابه أن يرملوا، ولكن للإبقاء عليهم وتخفيفا عنهم قال لهم بأن يمشوا فيما بين الركنين، فكانوا يمشون فيما بين الركنين. في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام رمل في جميع الشوط، وهذا يدلنا على مسألتين: المسألة الأولى أن حكم مشروعية الرمل باق وإن كان قد زال سببه، وثانيا أن المشي فيما بين الركنين منسوخ، وأن السنة أن يرمل في جميع الشوط. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقضى فيها رمل فات، يعني أن الرمل إذا فات فإنه لا يشرع قضاؤه، فمن فاته الرمل في الشوط الأول أو والثاني والثالث ولم يذكر إلا في الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع فهل يقضيه؟ إنسان يطوف ونسي أن يرمل، فهل يقضي في الرابع والخامس والسادس؟ الجواب لا، الجواب لا يقضي. فإن قال قائل أليست القاعدة أن السنة تقضى؟ نقول نعم، السنة القاعدة في السنة أنها تقضى، فكل سنة فاتت الإنسان ولا سيما إذا كان لعذر فإنه يقضيها. وأما إطلاق القول بأن السنة إذا فاتت لا تقضى كما يعبر به بعض الفقهاء أحيانا ويقول سنة فات محلها، فهذا محل نظر. فالأصل في كل سنة فاتت أنها تقضى إلا في حالين: الحال الأولى إذا كان يترتب على قضاء السنة، إذا كان يترتب على قضاء السنة تغيير هيئة العبادة وصفتها فلا تقضى كما في هذه المسألة، لأنه لو قضى الرمل لغير هيئة العبادة، لأن هيئة العبادة أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، فإذا قضى فمعنى ذلك أنه أن الرمل صار في الأشواط الرابع والخامس والسادس. المسألة الثانية مما لا تقضى فيه السنة إذا كانت هذه السنة قد شرعت لسبب ثم زال فإنها تزول بزوال سببها. مثلا صلاة الكسوف إذا قلنا أنها سنة وتجلى فهل تقضى؟ الجواب لا تقضى. سنة الوضوء أيضا إذا توضأ شرع له أن يصلي ركعتين، لو طالت الفصل أو تحية المسجد طال الفصل فلا يشرع. إذن كل سنة فاتت فإنها تقضى، والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله عز وجل: وأقيم الصلاة لذكري. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما فاتته الركعة، لما شغل عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر قضاها، ولهذا قال أنس لما ارتحل فصنع كما كان يصنع كل يوم. لكن يستثنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى إذا كان يلزم من قضاء السنة إيش؟ أن تغير هيئة العبادة، والمسألة الثانية إذا كانت السنة قد شرعت لسبب ثم زال وما سوى ذلك فإنه يشرع قضاء. وقول المؤلف ولا يقضى فيها رمل فات، هذا داخل في المسألة الأولى. نعم. والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يسن رمل لحامل معذور ولا نساء ومحرم من مكة أو قربها ولا في غير هذا الطواف. طيب، يقول ولا يسن رمل وكذلك اضطباع، لأن الاضطباع ملازم للرمل، فكل طواف شرع فيه الرمل شرع فيه الاضطباع، وكل طواف شرع فيه الاضطباع شرع فيه الرمل، فالرمل والاضطباع متلازمان. يقول لا يسن رمل لحامل معذور يعني بردائه، فمن حمل معذورا بردائه يعني إنسان مثل حمل مريضا أو صغيرا بردائه أو بغيره فلا يسن له الرمل. وثانيا ونساء، لأن رملهن قد يكون سببا للفتنة. ومحرم من مكة أو قربها، قالوا لأن المقصود بالرمل إظهار الجلد والقوة، وهذا لا يتصور إلا في من كان بعيدا من مكة. إذن يستثنى من مشروعية الرمل وهكذا الاطباع ثلاث مسائل: حامل المعذور، من حمل معذورا بردائه، والثاني النساء، والثالث المحرم من مكة أو قربها. يقول ولا في غير هذا الطواف، المشار إليه طواف المتمتع لعمرته والقارن والمفرد لقدومه. وعلى هذا نقول إن الرمل إنما يشرع في الطواف أول ما يقدم. انتبه، الرمل مشروع في الطواف أول ما يقدم، فيدخل فيه طواف العمرة وطواف القدوم. أعيد أقول أقول إن الرمل وكذلك الاطباع إنما يشرعان في الطواف أول ما يقدم، لا نقول طواف القدوم، نقول في الطواف أول ما يقدم. والطواف أول ما يقدم يدخل فيه طواف المعتمر لعمرته وطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. نعم. ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود فيستقبله بجملته ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه، فإن شق لم يزاحم واستقبله بيده وقبلها، فإن شق فبشيء وقبله، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبله، واستقبله بوجهه وقال بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ابتدأ به، قال فيستقبله بجملته يعني بجميع بدنه، وعلم من قوله بجملته أنه لو استقبله ببعض بدنه لم يجزئ، لابد أن يمر بدنه أو أن يمر ببدنه على جميع ماذا الحجر. وعلى هذا فأول ما يبدأ يكون الحجر قبالة شقه الأيمن، ثم يمشي قليلا حتى يمر بدنه عليه. ولكن هذا القول يعني أنه يستقبله بجملته وأن يمر بدنه عليه ليس عليه دليل، فالصواب أنه متى استقبل الحجر سواء بجملته أو ببعض بدنه أن ذلك مجزئ. قال ويستلمه بيده، والاستلام أن يضع يده عليه، هذا الاستلام، استلمه يعني وضع يده عليه، ويقبله ويسجد عليه، فإن شق لم يزاحم واستقبله بيده وقبلها، فإن شق فبشيء وقبله، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبله. ذكر رحمه الله مراتب لاستلام الحجر. دلت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن استلام الحجر على مراتب أربع. المرتبة الأولى أن يستلمه ويقبله، ومعنى أن يستلمه يعني أن يضع يده عليه ويقبل الحجر. والثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. والثالثة أن يستلمه بمحجن أو عصا ويقبل المحجن أو العصا. والرابعة أن يشير إليه سواء بيده أو بغيرها، وحينئذ لا يقبل ما أشار به إليه، لأن الإشارة لم يحصل بها ملامسة واستلام للحجر. المرتبة الخامسة وهي السجود عليه، يعني يستلمه ويسجد عليه بأن يضع جبهته على الحجر، وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعليه. فيكون استلام الحجر وتقبيله، فيكون استلام الحجر له كم؟ خمس مراتب، أفضلها استلام وتقبيل، ثم استلام باليد وتقبيل اليد، ثم استلام بمحجن ونحوها وتقبيله، ثم إشارة، ثم السجود عليه. ثم اعلم أيضا أن استلام الحجر ليس سنة مستقلة، وإنما هو سنة في عبادة. وقد دلت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن استلام الحجر يشرع في مواضع ثلاث فقط. الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف أثناء المرور به، والموضع الثالث بعد أن يصلي ركعتين، يعني بعد صلاة ركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي كما في حديث جابر، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. إذن استلام الحجر لا نقول إنه سنة منفردة، بل السنة دلت على أنه سنة في عبادة، سنة في عبادة، فيشرع في مواضع ثلاث: الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف كلما مر به كما في حديث جابر كلما مر بالركن استلمه، والموضع الثالث بعد صلاة الركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، عمدة الفقه، قال إنه يستلمه بعد صلاة ركعتين مطلقا في كل طواف، وأنه يسن استلام الحجر بعد أن يصلي ركعتين سواء كان طواف عمرة أو قدوم أو وداع. نعم. يقول: فإن شق لم يزاحم، يعني أنه لا يشرع بل ولا يجوز أن يزاحم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل سنة يترتب عليها محرم. نعم. هو جمع بينهما، أي حديث ابن عباس، لكن المرتبة الأولى استلام وتقبيل، أن هذه هي الصحة. أثر ابن عباس السجود عليه يعني فيه مقال. نعم. ويجعل البيت عن يساره ويدنو منه إن أمكنه بلا مشقة مع الرمل، فالرمل أولى من الدنو من البيت، والتأخير له وللدنو أولى. طيب، يقول: ويجعل البيت عن يساره، وهذا شرط من شروط صحة الطواف، أي كون البيت عن يساره، فلو جعل البيت عن يمينه وطاف منكسا لم يصح، لأنه خلاف ما وردت به السنة. وقوله ويجعل البيت عن يساره ظاهره العموم، وأنه يشترط لصحة كل طواف أن يكون البيت عن يساره، وظاهره ولو كان طفلا أو محمولا، ولكن وهذا محل وفاق بين العلماء على أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون البيت عن يسار الطائف، وقلنا ظاهر كلامهم حتى لو كان طفلا. لكن من نظر إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين حينما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فظاهره أو قد يؤخذ منه أنه لا يشترط في صحة الطواف بالنسبة للصبي أن تكون الكعبة عن يساره. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت له حجا، ومعلوم أن الناس حينما يحملون الصبيان أن حملهم يختلف، منهم من يكون وجه الصبي نحو صدره، ومنهم من يحمله على عاتقيه، ومنهم من يحمله عن جنبه إلى غير ذلك، وهذا أمر معلوم. ولو كان ذلك شرطا بالنسبة للصبي لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. فأقول يؤخذ من هذا الحديث، وإن كان عموم كلام أهل العلم على أن من شرط صحة الطواف كون الكعبة عن يساره، لكن نقول من حديث ابن عباس قد يستدل به على أنه لا يشترط لصحة الطواف بالنسبة للصبي أن تكون الكعبة عن يساره. ووجه ذلك ما سبق من أن الناس يختلفون في حمل الصبيان، منهم من يحمله على ظهره، والذي يحمل على ظهره يعني على عاتقيه تكون الكعبة عن يساره، ومنهم من يحتضن احتضانا، وإذا احتضن احتضانا كانت الكعبة عن يمينه، ومنهم من يضعه عن جنبه، وإذا وضعه على جنبه كانت الكعبة قبالة وجهه أو خلف ظهره، ولو كان الأمر ولو كان استقبال القبلة ولو كانت كون الكعبة عن يساره شرطا لبين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: لكن هنا يحذر من ويجعل البيت عن يساره مما يفعله بعض الجهال عمدا من مخالفة ذلك. فبعض الحجاج بل بعض من يطوف بالبيت تجد أنه لا يجعل الكعبة عن يساره، بل ربما يطوف القهقرة، ولا سيما من معهم نساء تجد أنهم يحوطون هؤلاء النساء، فبعضهم تكون الكعبة خلف ظهره وبعضهم يطوف القهقرة، ومثل هؤلاء لا يصح طوافهم، مثال هؤلاء لا يصح طوافهم، لكونه يطوف القهقرة بأن يجعل الكعبة عن يمينه أو أن يجعل الكعبة عن خلف ظهره، مثل هذا لا يصح طوافه. يقول المؤلف رحمه الله: ويدنو منه، يعني يدنو من البيت إن أمكنه بلا مشقة مع الرمل، فالرمل أولى من الدنو من البيت، والتأخير له وللدنو أولى. وإنما كان الرمل أولى من الدنو لأن الرمل عبادة تتعلق بالطواف، لأن الرمل فضيلة تتعلق بالطواف بخلاف الدنو من البيت. والقاعدة في هذا ما ذكره النووي وغيره أن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بزمانها أو مكانها. انتبه، نقول الرمل كونه يراعي الرمل ولو كان بعيدا عن الكعبة أولى من مراعاة الدنو. طيب، فلو دار الأمر بين أن يكون بعيدا عن البيت ويتمكن من الرمل أو أن يدنو من البيت ولا يرمل، أيما أولى؟ البعد مع الرمل. لماذا نقول هذا؟ مبني على قاعدة ذكرها النووي وغيره، وهي أن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بزمانها أو مكانها. فالرمل يتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت لا يتعلق بذات العبادة، إذن هو أولى، هو أولى. وهذه قاعدة مفيدة، المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بزمانها أو مكانها. نمثل للزمان، من المعلوم أن الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها أفضل، فلو فرض أن شخصا دخل عليه الوقت وهو كسلان يعني غير نشيط، ولو صلى لم يخشع، ولو نام قليلا ساعة ما لم يخرج الوقت صلى بخشوع، فأيما أولى؟ التأخير. هذا بالنسبة للزمان. أيضا بالنسبة للمكان، إنسان يصلي خلف الإمام ولكنه يتأذى بمن يصلي بجانبه، إما برائحته أو بعبثه أو ما أشبه ذلك، ولا يخشى، فأيما أولى؟ أن يصلي خلف الإمام أو أن يصلي في آخر الصف أو طرف الصف مع الخشوع؟ الثاني. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وكلما حاذ الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما، لا الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو الذي يليه. أركان الكعبة أربعة: الحجر الأسود والركن اليماني والشامي والغربي. فالركنان الحجر الأسود والركن اليماني على قواعد إبراهيم، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر الأسود ويقبله ويستلم الركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم، بخلاف الركنين الشاميين فليس على قواعد إبراهيم. ولذلك الركن الأول وهو الحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه، والركن اليماني يستلم فقط لا يقبل ولا يشار إليه، والركنان الآخران لا يشرع لهما استلام ولا تقبيل. إذن أركان الكعبة نقول أربعة: الركن اليماني يشرع فيه استلام وتقبيل وإشارة. الحجر الأسود، الحجر الأسود يشرع فيه استلام وتقبيل وإشارة، والركن اليماني يشرع استلامه باليد فقط ولا يشرع تقبيل ولا إشارة، والركنان الآخران لا يقبلان ولا يشار إليهما ولا يستلمان. والحكمة من كون الركنين الحجر والركن اليماني فيهما استلام أنهما على قواعد إبراهيم. نعم. ويقول كلما هذا الحجر الله أكبر، وبين اليمان وبينه ربنا آتنا في الدنيا حسنة. طيب، يقول كلما هذا الحجر الله أكبر، وفي قوله الله أكبر دليل على أنه لا يشرع بسم الله، فقول بسم الله والله أكبر إنما تشرع في ابتداء الطواف. وبين اليماني وبينه، يعني بعد أن يستلم الركن اليماني، يقول فيما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكرر ذلك. يعني لو فرض أن المحل كان مزدحما يقول هذا الذكر ويكرر. وكلما هذا البيت اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام خليلك إبراهيم العائد بك من النار. وعند الانتهاء إلى الركن العراقي اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وعند الانتهاء إلى الميزاب اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شربة هنيئة مريئة لا أضمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويذكر ويدعو بما أحب وتسن القراءة فيه. طيب، هذه الأدعية التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليس لها أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استحسنها بعض أهل العلم عن بعض التابعين. والذي دلت عليه السنة من الأدعية هي عند ابتداء الطواف وفيما بين الركنين. فعند ابتداء الطواف يقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفيما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي سائر الطواف يدعو بما شاء وبما أحب، ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء معين، فما ذكره المؤلف ليس عليه دليل، بل أشد من ذلك ما يوجد في بعض المناسك من تخصيص كل شوط من أشواط الطواف بدعاء، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره. ومن آفة هذه الأدعية أنه لو فرغ من قراءة هذه الأدعية قبل أن ينتهي من شوطه وقف ساكنا بقية الشوط، لأن الدعاء ربما يكون صفحة وشيء في المناسك الصغيرة هذه. في الزحام قد يقرأ هذا الدعاء قبل أن يصل إلى الحجر، فتجد أنه في بقية الطواف يكون ماذا؟ ساكتا. نعم. الفصل الثالث في شروط الطواف وهي عشرة. أولا النية، ثانيا وستر العورة، وثالثا والطواف. طيب، شروط الطواف قال أولا النية، والمراد بالنية نية التعيين لا نية مطلق الطواف، لأنه ما من إنسان يعمل عملا إلا وقد نوى. فقول النية يعني تعيين، أي تعيين نية الطواف، هل هو طواف عمرة، طواف قدوم، طواف وداع، لأنها هنا نيتان، نية مطلق الطواف ونية الطواف المعين. نعم. ثالثا والطهارة من الحدث. طيب، ستر العورة، وقد ذكروا أن عورة الطواف كعورة الصلاة، استدلالا بحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. والثالث الطهارة من الحدث والخبث. الطهارة من الحدث يعني يكون متطهرا من الحدث الأصغر ومن باب أولى الحدث الأكبر والخبث. أما الدليل على الطهارة من الحدث فحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أول شيء بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. إذن هو طاف متوضئا، حديث ثابت في الصحيحين. ثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وفي رواية إلا أنكم تتكلمون فيه. قالوا وهذا دليل على اشتراط الطهارة في الطواف، لأنه إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف صلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن طاف غير متطهر فطوافه لا يصح، فهو كمن صلى بغير طهارة. وفي المسألة قول ثان وهو رواية عن الإمام أحمد أن طوافه يصح لكن يلزمه دم. وفي المسألة قول ثالث وهو أن الطهارة من الحدث ليست شرطا فيصح طواف المحدث، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن اشتراط الطهارة ليس عليه دليل. وأجاب عن ما استدلوا به قال أما حديث عائشة وهو قوله إن أول شيء بدأ به أن توضأ ثم طاف فهذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، واستحباب الطهارة في الطواف مجمع عليه، يعني كونه يطوف على الطهارة هذا بالإجماع، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو لا؟ لا. وأما الحديث عند ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. قال وإذا لم يصح الحديث فالأصل عدم إيش الوجوب. يقول والطهارة لكن، وهذا القول من حيث الدليل أصح، لكننا نستفيد من هذا القول في بعض الحالات، يعني في من أحدث أثناء طوافه وجاء يسأل نقول أتم طوافك ولا شيء عليك، وحينئذ نفرق بين ما حصل وما سيحصل وما كان وما سوف يكون. فمن أراد الطواف يؤمر بالطهارة، يقول تطهر ولا تطوف إلا متطهرا، لكن لو فرض في أثناء الزحام أنه حصل منه حدث أو طاف محدثا ناسيا فحينئذ نقول إن طوافه إيش صحيح. أما أن يقول إنسان طف محدثا ولا حرج فهذا لا، يعني لا يقول إنسان أقول شم رائحة العلم مع العقل، يعني قد يشم رائحة العلم لكن ما في عقل. نعم. وهذه القاعدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، وهي أنه يفرق في الأحكام الشرعية لا سيما في مسائل الخلاف بين ما حصل ووقع وبين ما لم يحصل ويقع. فما حصل يفتى فيه بشيء ولا سيما مع وجود الخلاف، وما لم يحصل يفتى فيه بشيء. فعندنا الآن مسألة الطهارة فيها خلاف، فالإنسان الذي يريد أن يطوف نأمره بمذهب الجمهور، ومن طاف محدثا لا يمكن أن نفسد طوافه وعبادته، والمسألة خلاف، وأيضا القول يعني الراجح عدم اشتراط ذلك. نعم. وهكذا أيضا مسألة الخبث، قالوا لأنه يعني مبني على ما تقدم من الطهارة من اشتراط الطهارة لأنه صلاة. نعم. بارك رابعا وتكميل السبع خامسا نعم وتكميل السبع يعني أن يتم سبعة أشواط، لأن الطواف عبادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفة معينة كمية وكيفية، فوجب مراعاة ذلك. وقوله وتكميل السبع نستفيد منه أنه لا يشرع التطوع بالطواف دون السبع، خلافا لبعض العامة تجد أنه يذهب إلى المطاف ويطوف شوطين ويرجع ويظن أنه يكون قد فعل أمرا مسنونا ومستحبا. نقول الطواف لا بد من سبعة أشواط، لا يجزئ أقل من ذلك. وما ذكر عن بعض أهل العلم من أنه يجزئ لو اقتصر على ثلاثة أو أربعة فهذا قول شاذ، وذكره يعني الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح عن بعض التابعين أنه قال يجزئ لو طاف ثلاثة مثلا، ثلاثة أشواط اكتفى بها، لكن هذا قول شاذ. فالصواب أن الطواف عبادة وردت عن الشرع على صفة معينة إيش كمية وكيفية، فوجب مراعاتها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، فقد قال أيضا خذوا عني مناسككم، خذوها كمية وكيفية. نعم. خامسا والموالاة بألا يقطعه طويلا، فإن كان يسيرا أو قيمت صلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى، ويكون البناء من الحجر الأسود ولو كان القطع في أثناء شوط. طيب والموالاة يعني ألا يؤخر الشروع في شوط عن الذي قبله، يعني ألا يقطع الأشواط ولا يفصل بينها بفاصل، ولقد بأن لا يقطعه طويلا. والدليل على اشتراط الموالاة أمران، أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف مواليا وقد قال خذوا عني مناسككم، وثانيا أن الطواف عبادة واحدة، وعدم الموالاة فيه تفريق لأجزاء العبادة الواحدة. لكن المؤلف رحمه الله يقول فإن كان يسيرا يعني القطع كما لو توقف ليترد إليه نفسه، أو أقيمت صلاة مفروضة، أو حضرت جنازة وصلى وبنى، قال وبنى يعني أنه لا يلزمه أن يستأنف، لأن ما مضى من طوافه صحيح، لكن من أين يكون البناء؟ يقول المؤلف يكون البناء من الحجر الأسود، يعني أنه يبتدئ الشوط من أوله. فمثلا رجل يطوف ولما بلغ الركن اليماني أقيمت الصلاة فصلى عند الركن اليماني، نقول بعد الصلاة يبني، لكن يلزمه أن يرجع إلى الحجر يعيد هذا الشوط. فإذا كان مثلا قد طاف خمسة أشواط وهذا الشوط الذي صلى فيه السادس، نقول يبتدئ السادس من أوله. والقول الثاني أن البناء يكون من الموضع الذي توقف عنده، لأن ما قبل ذلك وقع صحيحا، فما الذي يفسده؟ وعليه ففي المثال السابق يكون البناء من الركن اليماني، وهذا هو الصحيح. نعم. سادسا وأن يجعل البيت عن يساره. سابعا وأن يجعل البيت عن يساره، وسبق ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم. سابعا وأن لا يمشي في شيء من البيت كالحج والشاذروان، لكن لا يضر محاذاته نحو يده للجدار. نعم. وأن لا يمشي في شيء من البيت، يعني لا يدخل فيه، لأن الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت، والباء تدل على الاستيعاب، كالحجر، فلو دخل في الحجر لم يصح طوافه لأنه لم يطوف بالبيت وإنما طاف في البيت. قال والشاذروان بفتح الذال ما فضل عن جدار الكعبة أيضا لا يصح، لأنه يقولون جزء منها. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الشاذروان ليس من الكعبة، والطواف على الشاذروان الآن غير ممكن، لأنه الآن جدار أملس لا يمكن إلا أن يتكئ إنسان على شخص يحمله. يقول لكن لا يضر محاذاة نحوه بالجدار. نعم. ثامنا وأن لا يخرج عن المسجد. نعم وأن لا يخرج عن المسجد لأن الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. تاسعا وأن يبدأ بالحجر الأسود. عاشرا وأن يحاذيه بجميع بدنه. نعم الابتداء بالحجر الأسود لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ به، والمحاذاة تقدم الكلام وأنه يجزئ لو حاذ الحجر بجزء من بدنه. نعم ثم فرع المؤلف رحمه الله أو بين مفهوم الشروط السابقة. نعم كيف الداعي؟ لا إذا ما دام أنه متصل يجزئ، ما دام أن الطواف متصل حتى لو جاوز المسجد فإن ذلك يجزئ، لكن مراده خارج المسجد لمن يتمكن من الطواف في المسجد. فلا يصح الطواف منكسا ولا خارجا عن المسجد ولا على. طيب منكسا كيف التنكيس؟ التنكيس له صورتان، الصورة الأولى أن يجعل الكعبة عن يمينه، والصورة الثانية أن يطوف القهقرى، كله تنكيس. فهمتم؟ إذن منكسا التنكيس له صورتان، الصورة الأولى أن يجعل الكعبة عن يمينه يعني يطوف جهة اليمين، والصورة الثانية أن يطوف القهقرى. نعم ولا خارج عن المسجد ولا على أرض تنجست ويصح. نعم ولا خارج المسجد وتقدم ولا على أرض تنجست يعني موضع متنجس، وهذا قد يقع. لماذا؟ قالوا لأنه يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والخبث، وطهارة الخبث تكون في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته، وهذا مبني على اشتراط الطهارة كما سبقنا. ويصح على ظهر المسجد وكذا. نعم ويصح على ظهر المسجد يعني كسطحه لأن الهواء تابع للقرار. وكذا لو نوى الطواف وقصد معه نحو غريم لكن أده بعض الأصحاب مما ينقص الثواب. نعم يعني لو طاف بالبيت قاصدا ملازمة غريم مثاله رجل يطلب شخصا دراهم وصار يبحث عن يماطل فيه ويبحث عنه فسأل عنه فقالوا هو في الطواف الآن، قال فرصة أمسكوا الحين الطواف، فطاف بسم الله والله أكبر ونوى بطوافه الطواف وملاحقة الغريم. يقول المؤلف رحمه الله يصح لأنه قصد بطوافه عبادة، قصد العبادة، لكن عده بعض الأصحاب مما ينقص الثواب. نعم صحيح يعني هو في الواقع لم يكن قصده من إتيان الطواف الطواف لم تتمحض النية. نعم. ولا يصح راكبا أو محمولا لغير عذر ويجزئ حينئذ عن المحمول فقط وسعي كطواف فيه. طيب ولا يصح راكبا أو محمولا لغير عذر، فالمشي شرط لصحة الطواف وهكذا السعي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، ولقوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، والراكب والمحمول لم يطف وإنما طيف به. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنه يشترط لصحة الطواف المشي، وأنه لا يصح الطواف راكبا أو محمولا إلا لعذر. وقال بعض أهل العلم إنه يصح طواف الراكب والمحمول، يعني من طاف راكبا فيصح طوافه ولو لغير عذر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه طاف راكبا على بعير، وهذا يدل على الجواز، لكن القول الأول أصح. وأما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فهو إنما طاف على بعير لحاجة، وهي خشية أن يحطمه الناس، وثانيا أيضا لأجل أن يكون مشرفا على أصحابه، وعليه. فنقول يشترط لصحة الطواف أن يكون ماشيا إلا إذا كان معذورا كمريض وكبير ونحوه، فيجوز حينئذ أن يطوف إيش؟ أن يطوف راكبا أو محمولا. ولهذا المؤلف يقول ولا يصح راكبا أو محمولا لغير عذر، ويجزئ حينئذ عن المحمول فقط. وهذا فيما إذا كان المحمول ليس منه نية، أما إذا حصل نية من الحامل والمحمول فيقع الطواف عنهما معا. يقول وسعي كطواف فيه، يعني أنه يشترط فيه المشي، يشترط فيه المشي كما سبق. وتساهل بعض الناس الآن في هذه المسألة، يعني مسألة الركوب من غير عذر شرعي، مما يوسف له في الواقع. تجد أن هناك أناسا يركبون في الطواف ويركبون في السعي، ولا سيما في السعي مع قدرتهم على المشي. بل شاهدت أحيانا في الأدوار العليا الحكومة فقال وضعت عربات أي كهربائية، تجد أن هو وعائلته يسوي مقطورة، يركب هو وزوجته يمينه والصبيان خلفهم والعربة الثالثة خلفهم، العائلة كلها تسعى بهذه العربة، مع أنه يعني أن غالبهم ليس من المعذورين. نعم. نعم. نعم. طواف الحامل والمحمول، المحبة تدخل فيه طواف الحامل والمحمول. المحمول إما أن يكون ممن يعقل النية ويميز أو لا، فإن كان المحمول ممن يعقل النية ويميز وطيف به محمولا صح الطواف عنه وعن الحامل إن نوى، فهمت؟ عن الحامل إن نوى. وأما إذا لم يكن المحمول ممن يعقل أو يميز فإن الطواف يقع عن الحامل فقط. هذا هو المذهب في هذه المسألة. قالوا لأن المحمول ليس منه فعل ولا نية، ليس منه فعل ولا نية، وعليه نقول الطائف إما أن يوجد منه نية وفعل، وإما أن يوجد منه وإما أن لا يوجد منه لا نية ولا فعل، وإما أن يوجد منه نية دون الفعل، وإما أن يوجد منه فعل دون النية. فإن وجد منه نية وفعل بأن كان عاقلا بأن كان نعم مميزا وطاف بنفسه فطوافه صحيح، وإن وجدت منه نية دون الفعل كما لو حمل الإنسان أباه مثلا أو طاف به فيصح، يصح لأنه وجد من المحمول إيش؟ نية. وإما أن يوجد منه فعل دون النية، فعل دون النية فيصح أيضا كما لو كان معه صبي له 4 سنوات يمشي به. وإما أن لا يوجد منه لا نية ولا فعل كما لو حمل صبيا في المهد أو دون التمييز، فيقول هذا لا يصح منه الطواف لأنه لم يوجد منه لا نية ولا فعل. هذا تحرير المذهب في هذه المسألة، هي مسألة الطواف عن طواف الحامل والمحمول. إذن نقول طواف الحامل والمحمول تحرير ذلك أن يقال الطائف إما أن يوجد منه نية وفعل أو أن لا يوجد أو أن يوجد أحدهما. فمتى يصح ومتى لا يصح؟ نقول لا يصح على المذهب إذا لم يكن منه لا نية ولا فعل. فعندنا المسألة لها 4 صور: نية وفعل، لا نية ولا فعل، نية دون الفعل، فعل دون النية. وأظنكم عرفتم ذلك. فالنية والفعل فيما لو كان الطائف مميزا يمشي معه ولده له 7 سنوات يمشي، ولا نية ولا فعل كما لو حمل صبيا دون التمييز ليس منه نية ولا فعل. ونية دون الفعل، كما لو حمل مميزا أو شيخا كبيرا أو ما أشبه ذلك، وفعل بلا نية كالصغير يمشي به، سمعه ولده له 5 سنوات لكنه غير مميز فيطوف به، هذا هو المذهب. وفي المسألة قول ثاني أن ذلك يجزئ، وأن الحامل لو نوى الطواف عنه وعن المحمول أجزأ أجزأ، لكن من حيث القواعد هذا القول فيه نظر. ليش فيه نظر؟ نقول لأن القاعدة أنه لا يجزئ فعل واحد، فعل واحد بنيتين عن شخصين. نعم يجزئ فعل واحد بنيتين عن شخص واحد، لكن عن شخصين ليس له نظائر. فهمتم؟ القاعدة أنه لا يجتزأ بفعل واحد بنيتين عن شخصين، وقولنا عن شخصين احترازا عن الشخص الواحد. فالإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، ينوي مثلا بعد الظهر ينوي الراتبة وسنة الوضوء تحية المسجد، عبادة تداخلت. لكن أن يصلي أن يفعل فعلا واحدا وبنيتين عن شخصين فإن ذلك إيش؟ ليس مجزئا، ليس مجزئا. وعليه مثلا لو أخذنا بهذه القاعدة لقلنا من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، أن الولي مثلا يصوم 6 من شوال ينوي، ها؟ أو من عليه قضاء من رمضان، هذه نفل قد يعرض فيه، من عليه قضاء من رمضان 10 أيام ومات أبوه عليه 10 أيام فيصوم بالنية عن نفسه وبالنية عن أبيه. إذن مبنى هذا القول على هذه القاعدة أنه لم يرد الاكتفاء بفعل واحد بنيتين عن شخصين، وقولنا عن شخصين احترازا مما لو كان عن شخص واحد. نعم. ولكن بعض العلماء كما سبق يرى جواز ذلك، الحمد لله. والمسألة ما دام فيها خلاف فمن اتبع ما هو أيسر، ولا سيما من قال بذلك ومن يفتي به أئمة من الأئمة المعتبرين، فالحمد لله. نعم. عن المحمول فقط. شلون يصح؟ يصح راكبا او محمولا. نعم. ويجزي وحينئذ عن المحمول فقط. اي نعم، يعني لو طاف بشخص محمول. فإما ان ينوي الطائف الطواف عن نفسه او لا، ان نواه عن نفسه وقع عن نفسه، وان لم ينوه صار عن المحمول. متى يصير عن المحمول؟ اذا نوى عن نفسه وعن المحمول صار عن المحمول. ويقطعه حدث فيستأنفه بعد أن يتطهر. والصور هذه المسألة المحامل والمحمول ذكرها الشيخ عثمان بن قائد النجدي في حاشية عن المنتهى، ذكر صور كثيرة متى يقع الحامل ومتى يقع المحمول، لكن مرجعها إلى ما ذكرنا. نعم. هذا كله من كان محتمل. ها؟ هذا كله من كان محتمل. إيه. كان حلال. إذا كان حلال ما في بأس. نعم. نعم. كمل بس الباب هذا. وإذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت حائل أجزأ. نعم. إذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت حائل أجزأ. ويقطعه حدث. نعم. ويقطعه حدث، يعني لو أحدث في أثناء الطواف قطعه، لأنه بطل ولا يبني على ذلك، كالصلاة يقطعها حدث ويفسدها حدث. فلو فرض أنه في أثناء الطواف أحدث يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يستأنف ولا يبني، وهذا مبني على أن الطهارة إيش؟ شرط. يقول وإذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت حائل أجزى كجدار أو أعمدة فإنه يجزئ، وهذا متصور في وقتنا الحاضر، فيما لو طاف مثلا في رواق المسجد، لو طاف في رواق المسجد يكون بينه وبين البيت حائل من أعمدة وجدر فيجزئ ما دام أنه في مسمى المسجد. نعم. ويستحب للمرأة الجميلة تأخير الطواف والسعي لليل مع الإمكان وعدم المحظور. طيب، والقبيحة كل امرأة تتأخر الطواف الآن. فإذا أتم لا أقول المؤلف الحين يقول يستحب للمرأة الجميلة، تقرأ على نساء تقول يستحب للمرأة الجميلة تأخير الطواف والسعي للليل، كل نساء بيطوفن في الليل حتى تكون إيش؟ حتى تكون جميلة. لا لا، ولهذا لو عبارة المؤلف قال ويستحب للمرأة التي يخشى الفتنة بها، أو إذا خشيت الفتنة، ويستحب للمرأة إذا خشيت الفتنة أن تؤخر الطواف والسعي للليل مع الإمكان وعدم المحظور. وقوله رحمه للليل، هذا في زمنهم، زمننا الآن ربما يكون الليل أشد من النهار. نعم. فإذا تم الطواف تنفل بركعتين ولو وقت نهي، والأفضل كونهما خلف المقام، وأن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما. طيب، فإذا أتم الطواف تنفل بركعتين، صلى ركعتين ولو وقت نهي، يعني ولو كان الوقت وقت نهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذه من المسائل التي استثناها الفقهاء رحمهم الله من المنع من الصلاة في وقت النهي، قالوا إن وقت النهي لا تفعل فيه صلاة إلا أن مستثنوا الفرائض، ومن المستثنوا أيضا ركعتي الطواف. يقول والأفضل كونهما خلف المقام إن تيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه قال واتخذوا من مقام، نفذ إلى مقام إبراهيم وقال وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين. ويجزئ في أي موضع من المسجد. وقول المؤلف رحمه الله خلف المقام لا يشترط أن يكون ملاصقا له، بل من جعل المقام بينه وبين البيت أجزأه ذلك. قال وأن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الثانية الإخلاص. قال وتجزئ مكتوبة عنهما، وهذا مبني على أنهما سنة. والعلماء اختلفوا في ركعتي الطواف على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنها سنة، منهم من قال إن ركعتي الطواف سنة مطلقا، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من فصل وقال إنهما يتبعان الطواف فتجبان بعد الطواف الواجب وتستحبان بعد الطواف المستحب. إذن العلماء اختلفوا في ركعتي الطواف، منهم من قال إنها سنة، ومما استدلوا به حديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وهذا يدل على عدم وجوب صلاة سوى المكتوبة. ومنهم من قال إنها واجبة، إنها واجبة، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام، صلى ركعتين وقال خذوا عني مناسككم، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ومنهم من فصل وهو مذهب مالك وقال إنهما يتبعان الطواف فتجبان بعد الطواف الواجب، فتجبان إذا كان الطواف واجبا وتستحبان إذا كان الطواف مستحبا، قالوا لأن الركعتين تابعتان للطواف. لكن القول الأول أصح، أنها سنة. ولو هنا مسألة، لو فرض أنه نعم، مسألة أولا، هل يشرع أن يصلي ركعتين عقب كل طواف؟ الجواب نعم، كل طواف فيشرع أن يصلي بعده ركعتين سواء كان طواف نسك أو لا. ولهذا جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال لكل أسبوع ركعتان. المسألة الثانية، من جمع أسابيع من جمع أسابيع، فهل يصلي عقب كل أسبوع ركعتين أو يجمع الركعات بعد الأسابيع أو يجتزئ بركعتين لكل الأسابيع؟ نقول هذه مسألة لها ثلاث حالات، ومعنى من جمع أسابيع طاف سبعا ثم طاف سبعا ثم طاف سبعا. نقول إذا جمع إنسان أسابيع فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين، فيطوف أسبوعا ثم يصلي ثم يطوف أسبوعا ثم يصلي وهكذا. والحال الثانية أن يصلي بعد الأسابيع ركعات بعددها، فلو طاف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. والحال الثالثة أن يصلي ركعتين عقب الأسابيع عنها كلها، لأنها عبادات من جنس فتتداخل، فكل هذا جائز. إذن من جمع أسابيع فله ثلاث حالات: الأفضل أن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين، وإن جمع الركعات بعد الأسابيع أجزاء، وإن اقتصر على ركعتين عن جميع الأسابيع أجزاء ذلك، والله أعلم. لا، ما تصلي، لأن قاعدة أخوان ما لا يجوز أن تفعل أن يفعل الإنسان سنة يترتب عليها محرم. تصلي على حسب حاله، تتقي الله ما استطعت. نعم. المشكلة لأن بعد صلاة الركعتين يعني بعضهم يظن أنها لا تصح إلا خلف المقام، فتجد بعضهم يتحجرون ويضايقون الناس، هذا مشكلة من الجهل. نعم. الحجر، لا ما يكبر، لأن تكبير كل شوط في الطواف وفي السعي عقبه. في الشوط الأول تقول بسم الله والله أكبر، إذا انتهت الشوط الأول تقول الله أكبر لأي شوط؟ لبداية الثاني. والسعي يدلك على ذلك السعي الآن، أنت في السعي الآن إذا صعدت الصفا تقول الذكر كذا ولا لا؟ طيب، في آخر الشوط السابع، في الشوط السابع إذا وصلت إلى المروة ليس هناك ذكر. نعم. نعم. على المذهب لا يصح، لا يصح طوافه. المسألة فيها خلاف، من العلماء من يرى أنه لا يصح طوافه وهو المذهب، ومنهم من يرى أن طوافه صحيح. نعم. لكن ينبغي الحقيقة لمن كان قادرا أن يمشي، الحمد لله أعظم لأجره وخروجه من الخلاف. أما التساهل الآن، يعني الناس تساهلوا في مسألة الطواف راكبا وفي الصلاة على الكراسي، الآن تأتي المسجد كل يصلي على كرسي، يعني الآن مع الأسف شباب هم يصلون على الكراسي مع قدرتهم على القيام، فتجد أنه إذا جاء في الصلاة جلس، وإذا خرج من المسجد وقف مع صاحبه نصف ساعة يتحدث. ليش تصلي على الكرسي؟ مشقة. طيب، والكلام الذي تتكلم به مع صاحبك ما في مشقة؟ فحقيقة التساهل هذا، وسببه يعني سببه أولا عدم التحذير والبيان من الأئمة، وثانيا تقليد الناس بعضهم بعضا. شوف واحد يقول الناس يصلي على الكراسي، قال ما دام في كرسي أريح، نصلي على كرسي أريح. ولكن انتشرت الآن الكراسي، مع أنها في سابقا لم تكن موجودة، ما أحد يوجد، لكن الآن تشاهدهم في مسجد الحرام وفي غيره، يمشي في الحرم يطوف الحرم جرا كرسي، وإذا جت الصلاة ها جلس. المشكلة. نعم. نعم. لا، السجود ما في سجود، يعني استلام الحجر بالنسبة بعد صلاة الركعتين استلام فقط بدون تقبيل، استلام في ظاهر السنة أنه استلمه بدون تقبيل، يعني يمسحه مسحا، يعني يضع يده عليه فقط. أما التقبيل والسجود فهذا لا يشرع إلا في أثناء الطواف أو عند ابتداء الطواف. نعم.